إنهم يريدون حرب الإسلام بأبنائه. هذا هو الجيل الرابع من أجيال الحروب. أن تقوموا أنتم بالنيابة عن أعدائكم بإشعال نار الحرب بينكم، يقتل الأخ أخاه ويسبي الأخ أخاه ويتبع الأخ أخاه في عوراته، في بيته، في ثرواته، في ممتلكاته، يدمر عليه ذلك كله. وأعداؤكم لم يتكلفوا ثمن رصاصة واحدة. أنتم تخربون بلادكم بأيديكم. لماذا يريد الخونة؟ تفكيك الجيش المصري. لماذا يريد الخونة؟ إسقاط الجيش المصري. لقد أبقى الله لنا الجيش المصري فحفظ الله به هذه الأمة إلى يوم الناس هذا، ونسأل الله أن يحفظه فيما يبقى، إنه على كل شيء قدير. أيها المسلمون في كل مكان، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في بلادكم، اتقوا الله في تراب الأرض المسلمة التي يرفع فيها الأذان وتقام فيها الصلوات ويصدع فيها بالسنن. اتقوا الله، لا تضيعوا الموجود من أجل البحث عن المفقود، فهذه كلها مغامرات ليست في دين الله رب العالمين. أسأل الله أن يحفظ بلدنا وجميع بلدان المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.